في انحصار الخبر في الصدق والكذب على سبيل منع الجمع ومنع الخلوف. نحن ذكرنا فيما سبق في تعريف الخبر بأنه كلام يكون بنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة تطابقه أو لا تطابقه. هذا أيضا إذا رجعنا بمعلوماتنا إلى البلاغة، طبعا كثير من المباحث هذا المطلب تتوقف على البلاغة. في البلاغة ذكر تعريف الخبر، هو ما يحتمل الصدق وما يحتمل الكذب لذاته. كل كلام في الخارج عندما يتلفظ به المتكلم له نسبة واقعية، يعبر عن هذه النسبة الواقعية بالنسبة الحكمية. باصطلاح علماء البلاغة تسمى النسبة الكلامية. مثلا حينما أقول زيد قائم، زيد قائم، هنا في مسند وفي مسند إليه وفي إسناد. خلينا نشوف شنو المسند وما هو المسند إليه وما هو الإسناد. المسند هو القيام، هو الفعل، نفس الفعل. والمسند إليه القيام زيد. الحكم هي الإسناد، الحكم على زيد بأنه قائم يسمى الإسناد. طيب الآن هذا الإسناد هو نسبة كلامية. لما نحكم نقول زيد قائم، الآن إما زيد قائم بالفعل أو ليس بفعل، لا يصل الأمر من هذا الحال، إما قائم وإما غير قائم. هذا خبر، حينما أقول زيد قائم هذا خبر، إما هو مطابق للواقع وإما غير مطابق للواقع. متى يكون مطابقا للواقع؟ إذا وافقت النسبة الحكمية أو النسبة الكلامية للواقع، بأن يكون بالفعل قائم، بالفعل قائما، فتحصل المطابقة بين النسبة الكلامية وبين الواقع، فيسمى هذا الخبر طابق. زيد قائم، إن كان هناك قيام بالفعل فهذا كلامه صادق، وأما إذا لم يكن هناك قيام بالفعل فالخبر كاذب. إذن نحن عرفنا الخبر في تعريف الخبر، كلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة تطابقه هذه النسبة، تطابقه، تطابق الواقع أو لا تطابقه. وهذا يعني هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع، فإذا طابقت النسبة الكلامية للواقع فالخبر صدقا، وإن لم تطابقه فالخبر كذبا. إذا لا يصل حال الأمر من ناحية الصدق والكذب، انحصار الصدق والكذب، عفوا، انحصار الخبر في الصدق والكذب، يعني لا يصل حاله، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. لكن هذا الانحصار على قسمين. الذين قرأوا المنطق يعرفون ان القضية المتصلة والقضية المنفصلة. القضية المتصلة والقضية المنفصلة تنقسم ايضا الى قسمين، مانعة الجمع ومانعة الخلو. شنو معنى مانعة الجمع ومانعة الخلو؟ يعني حينما نقول الساعة الان اما التاسعة واما العاشرة، يعني لا يخلو حال الوقت، اما هو الوقت هذا التاسعة او الوقت الساعة العاشرة. اما هل يكون ساعة تاسعة او ساعة عاشرة في آن واحد؟ لا لا يخلي الحال. اما الان ليلا واما نهارا. اما ان يكون الليل ونهار في آن واحد لا يمكن. هذا يسموه مانعة الجمع. مانعة الجمع يعني لا يجتمع الحكم بتنافي الطرفين، بتنافي الطرفين وجودا، يعني لا بد من وجود احدهما، من وجود احد الطرفين. اذا وجد احد الطرفين لا بد ان يرتفع الاخر. كلامنا نحن في انحصار، اذا عرفنا هذه المقدمة، كلامنا في انحصار الخبر في الصدق والكذب، سواء وافق الواقع طابق الاعتقاد او لا يطابق الاعتقاد. هذا كمقدمة لبحث طويل الان ندخل فيه. نقول الخبر اما صادق واما كاذب، لكن يعني لا يقل الحال، اما ان يكون صادق واما ان يكون كاذبا. هذا انتهينا منه، هذا ما نعت الخلو. لكن هل يكون الخبر صادقا وكاذبا في آن واحد؟ هل يكون الخبر صادقا وكاذبا في آن واحد؟ الآن خلينا نذكر شيء حتى تعرفوا كيف يتحدث علماء الحديث حول هذا الموضوع. وعلماء الحديث بعض الإشكالات الواردة يذكرونها، يقول لو قال قائل، لو قال قائل بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ومسيلمة الكذاب، مسيلمة صادقان، هل هذا الخبر يتصف بالصدق أو يتصف بالكذب أو لا يتصف بأحدهما؟ طيب متى هذا نقول انه صادق في ناحية وكاذب في ناحية ثانية؟ اما نجعل مجموع هذا الكلام جملة واحدة، واما نجعله جملتين كما هو الظاهر. ان جعلناه جملة واحدة فهو صادق من جهة، من جهة ان محمد رسول الله فهو صادق، محمد صادق، الصادق الأمين، فهذا الخبر صادق لا إشكال فيه. ومن جهة ثانية مشتمل على قولنا مسيلمة صادق فهو كاذب. لكن إذا اجتمع في الجملة الواحدة، إذا كان الجملة الواحدة مشتملة على صدق وكذب، هذه هل توصف بالصدق أو توصف بالكذب او لا توصف باحدهما؟ هذا خبر كاذب، ما يسمى خبر كاذب، وانما هذا خبر كاذب. هذا اذا جعلناه جملة واحدة. اما اذا جعلناه جملتين، اذا جعلناه جملتين فهو كاذب قطعا. فقط الجملة الاولى صادقة، هذا ما لنا علاقة بها، تحقق الصدق، محمد صادق. اما مسيلمة كاذب. الخبر الاول يكون صدق والخبر الثاني يكون كذب. لماذا يكون كذب؟ لانه غير مطابق للواقع. يعني حينما يقول قائل مسيلمة صادق، هذا غير مطابق للواقع فهو كذب. اذا عرفنا هذا الكلام يتبين لنا انه لا يمكن ان يخلو حال الخبر اما صدق واما كذب، ولا يمكن ان يجتمع الصدق والكذب في الخبر الواحد. في خبر واحد لا يمكن ان يجتمع فيه صدق وكذب. الان فهمنا؟ يعني بعبارة اخرى لا واسطة بين الصدق والكذب، يعني ليس هناك حالة متوسطة بين الصدق والكذب لا ينطبق عليها انها صدق ولا ينطبق عليها انها كذب. هذا هو الأصح من الأقوال في هذه المسألة. لكن للجاحظي تعرف الجاحظ، الجاحظ من علماء المعتزلة، وهو من الكلاميين من علماء الكلام، ورجل عالم لكن شوي له عداء حساسية ضد الإمام علي، حساسية زائدة وضد الشيعة. المفروض أن المعتزلة شوي عندهم اعتدال، لكن هو مصيبة يعني على كل الأحوال. بالنسبة للجاحظ له شأن آخر وله كلام آخر حول هذا الموضوع. يقول الكلام انطابق الواقع مع اعتقاد المخبر. شوف الآن ماذا أضاف؟ أضاف الاعتقاد. ماذا احنا حسب الظاهر مثل يحبون على الكتابة، فلا بد من الكتابة، خليها هاي لا بد من الكتابة. يعني واحد لا يمكن. لا بحث آخر إن شاء الله يعني في محل إن شاء الله. نحن نتكلم عن الخبر، الخبر المبحوث عنه في علم الدراية، لا خبر آخر. لا ما في شيء لا يجتمع ولا يرتبط، ما في شيء. يعني لابد من التقابل بين الشيئين، وإلا يستلزم اجتماع المثلين أو اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين أو اجتماع العدم والملكة، هذا كلها قضايا تأتي إن شاء الله. طيب الآن من خلال مطابقة، يعني الخلاصة من خلال مطابقة النسبة الكلامية للواقع وعدم مطابقتها للواقع يتضح لنا وجه انحصار الخبر في الصدق والكذب على سبيل منع الجمع ومنع الخلوق. إذن توضح لدينا هذا، كيف الآن منع الجمع ومنع الخلوق عرفناه، يعني لا يخلو حال الخبر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. أما خبر يكون صادق وكاذب في عن واحد ما ممكن، ما ممكن الاجتماع. أو الشيء أو الخبر لا يكون صادقا ولا يكون كاذبا في عن واحد أيضا ما ممكن، هذا منع الجمع ومنع الخلوق. نعم يتضح لنا وجه انحصار، يتضح لنا وجه انحصار. طيب الآن مقابل هذا القول ومقابل هذا الرأي رأي الجاحظ، ومقابل هذا القول رأي الجاحظ، ماذا يقول الجاحظ؟ يقول الجاحظ هناك واسطة بين الصدق والكذب، والخبر لا ينحصر في الصدق والكذب فقط، لا، وإنما هناك واسطة في الصدق والكذب. يعني ربما يكون الخبر ليس بصدق وليس بكذب، يعني لا يصدق على الخبر أنه صادق ولا يصدق على الخبر أنه كاذب. كيف؟ يقول نحن نشترط بالإضافة إلى المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، نشترط اعتقاد المخبر وعدم اعتقاد المخبر وعدم الاعتقاد أصلا. يعني مثلا تارة أنا الخبر الصادق يكون مقنع لابد ان يكون لنسبته خارج تطابقه في احد الازمنه الثلاث، يعني مطابقه النسبه الكلاميه للواقع، وهك يضاف اليها الاعتقاد. متى يكون الخبر صادقا؟ اذا طابق الواقع مع اعتقاد المخبر انه مطابق للواقع، هذا صدق. ومتى يكون الخبر كاذب؟ كاذبا يكون الخبر كاذبا اذا لم يكن مطابقا للواقع مع اعتقاد انه غير مطابق للواقع. وما خرج عن هذين القسمين لا يصدق عليه انه صدق ولا كذب. هسه نشوف على. طبعا نذكر الامثله ونوضح هذه الامور نقطه نقطه. اذا نذكر راي الجاحظ. الجاحظ اثبت الواسطه حيث اثبت الواسطه بين الصدق والكذب، فقال الصدق هو مطابقه الكلام للواقع مع اعتقاد المخبر انه مطابق للواقع، مع اعتقاد المخبر انه مطابق للواقع. اذن هو الان اشترط شيء، شرط شيء في صدق الخبر، شيء اخر بالاضافه الى المطابقه للواقع. شرط ماذا؟ شرط اعتقاد المخبر انه مطابق للواقع، هذا شرط، هذا شرط. طيب والكذب هو عدم مطابقه الكلام للواقع مع اعتقاد المخبر انه غير مطابق، انه غير مطابق للواقع. هذا ايضا هنا شرط، فبالاضافه الى المطابقه، عدم المطابقه بالكلام، عدم مطابقه الكلام للواقع، شرط ايضا اعتقاد المخبر، شرط اعتقاد المخبر بانه غير مطابق للواقع. وما خرج عن هذين القسمين لا يصدق عليه انه صدق او انه كذب على سبيل منع الخلوف. ان شاء الله ياتي هذا ايضا هذا الكلام خاصه هذه النقاط. طبعا هذا كلام ليس سهلا في محله، هذا الكلام ليس سهلا في محله على كل الاحوال. نعم. وما خرج عن هذين القسمين الان بهذا البيان لا يمكن لنا ان يتضح كلام الجاحظ، وهذا البيان لا يتضح كلام الجاحظ، وانما كلامه اعمق من هذا، لان الجاحظ على رأيه ينقسم الخبر الى ستة اقسام. على رأي الجاحظ ينقسم الخبر الى ستة اقسام. لماذا؟ كيف؟ لان قلنا الخبر اما صدق واما كذب، معك؟ اما صدق واما كذب، وكل منهما اما مع الاعتقاد او بدون الاعتقاد، الجسارة صارا اربعة، واما من دون الاعتقاد في كلا القسمين. يعني كيف من دون الاعتقاد؟ كيف من دون الاعتقاد؟ مثلا انت لا تعتقد بالشيء اصلا، هذا مسجل لك انك لا تعتقد، ومرة اخرى ما في اعتقاد، مو ما في عدم الاعتقاد، مرة انت لا تعتقد ومرة لا اعتقاد موجود. يعني مرة انت تعتقد بخلاف الواقع ومرة تعتقد انه موافق للواقع ومرة اخرى لا اعتقاد اصلا. فهذه ثلاثة نضربها في قسمي الخبر في الصدق والكذب يصير ستة اقسام. احنا علينا ان نبين هذه الاقسام الست. فعلى رأي الجاحظ ينقسم الخبر الى ستة اقسام. على رأي الجاحظ ينقسم الخبر الى ستة اقسام. نأتي الى القسم الاول مع المثال. مع المثال. اولا القسم الاول. ان يكون الخبر مطابقا للواقع مع اعتقاد المصدر انه مطابق للواقع. مثل ماذا؟ نضرب له مثال. كما اذا قال الموحد الله لا خالق الاصباح خالق الحب والنوى هل كلها اخطر؟ كما اذا قال الموحد الله خالق مخالق خالق الاصباح الموحد انا هذا الخبر صادق. الخبر صادق فهو صادق. ليش الخبر صادق؟ لان الله خالق الاصباح ام لا؟ خالق الاصباح خالق الصبح الاصباح خالق الاصباح ام لا؟ طيب اذن هو مطابق للواقع. والمقدر موحد هو معتقد ام لا؟ هو معتقد. فهذا صدق. ليش؟ موافق للاعتقاد ومطابق للواقع. موافق للاعتقاد ومطابق للواقع. طيب القسم الثاني نأتي الى القسم الثاني. ان يكون الخبر غير مطابق للواقع مع اعتقاد انه غير مطابق للواقع. مع اعتقاد انه غير مطابق للواقع. مثل ماذا؟ الان الموحد من دون ضغوط من دون اي شيء قال الله خالق الاصباح قلنا فهو صادق. لكن لو فرضنا ان الموحد وقع بين ايدي الدهريين، تعرف من هو الدهري؟ ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فيها وما يهلكنا الا الدهر. هؤلاء الوجوديون الان مو الماديون، لا الوجوديون في فرنسا موجود قسم منهم كبير. على كل احوال اذا وقع الموحد بين ايدي الدهري الدهريين بين ايديهم فقال الربيع كما اذا وضع الموحد بين ايدي الدهريين او الدهري فقال مخفيا حاله. الان هو يريد فقال مخفيا حاله الربيع مندد البقلة. شوف الربيع مندد البقلة. طيب هذا الخبر كاذب. لماذا كاذب؟ وان الربيع هو الذي ينبت الزرع. الربيع لا ينبت الزرع. أرأيتم ما تحفظون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن الله سبحانه وتعالى هو الزارع والموحد الآن يعتقد بأن الربيع هو الذي أنبت البقل. الموحد لا يعتقد وانما قال هذا الخبر او قال هذا القول لانه اخفى حاله عن يعني باب التقيس بعبارة اخرى متافات. تكلم بهذا القول تقية فخرجت كلامه عن الواقع. اذا هذا الكلام ليس له مطابق غير مطابق للواقع مع مخالفة اعتقاد المخبر. فهو شو صادق ام كاذب؟ فهو كاذب. فقط في هذين القسمين صدق وكذب. لكن هناك اربعة اقسام الخبر فيها ليس بصدق ولا كذب. لا صادق ولا كذب. الان نأتي الى الاقسام الاخرى. القسم الثالث من هذه الاقسام ان يكون الخبر غير مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر انه مطابق للواقع. الحرفة مضادة مدخلات. الخبر غير مطابق للواقع، ليس مطابقا للواقع الخبر، لكن المخبر يعتقد انه مطابق للواقع. المخبر يعتقد انه مطابق للواقع. مثل اذا قال الشهري الربيع منبت البقلة. قبل قليل نحن قلنا الربيع هل هو الذي انبت البقل ام الله عز وجل؟ الله عز وجل هو منبت البقل. الله هو منبت البقل. واذا كان كذلك فهو كاذب من هذه الناحية. لكن الدهري ماذا يقول؟ يعتقد ان البقل مطابق للواقع، فهذا لا يصدق عليه لا يصدق عليه الصدق ولا يصدق عليه ان يدرك. هذا الخبر ليس بصادق وليس بكذا وليس بكاذب. فاذا كيف ينحصر الخبر في الصدق والكذب؟ ليس بصادق وليس بكذا. هذا الخبر فهذا لا يصدق عليه انه صادق ولا يصدق عليه انه كاذب. فتحققت صدقة الواسطة بين الصدق وبين الكذب، صدقة الواسطة. القسم الرابع ان يكون الخبر مطابقا للواقع لكن مع اعتقاد المخبر انه غير مطابق للواقع، يعني بخلاف هذا القسم. ان يكون الخبر مطابقا للواقع مع اعتقاد المخبر انه غير مطابق للواقع. هذا بخلاف القسم الثالث، يختلف عن القسم الثالث. كما اذا قال المسيحي الاسلام حقا. الدين الاسلامي حق ام باطل؟ الدين الاسلامي حق، فهو مطابق للواقع. لكن المسيحي يعتقد بانه حق باطل، لا يعترف بالاسلام. المسيحي ما يعتقد بوجود الاسلام، وهذا ليس هو الدين المرتكب كما يزعمون. ليس النبي المرتكب، لان النبي المرتكب لابد ان يكون منهم وليس عربيا. نعم. فهم يقولون لابد ان يكون النبي عربي، لذلك هم لابد ان يكون النبي منهم من طائفتهم وليس عربيا، لذلك لا يعتقدون بصحة هذا الدين الاسلامي، مع ان الدين الاسلامي حق وهو مطابق للواقع. اذا هذا الخبر لا يصدق عليه انه صادق ولا يصدق عليه انه كاذب. فخرج. ثبتت ايضا، ثبتت الواسطة في هذا القسم. ناتي الى القسم الخامس. القسم الخامس ان يكون الخبر، ان يكون الخبر مطابقا للواقع، لكن من دون اعتقاد من المخبر. الان شوف، هنا في هذه الاقسام يوجد اعتقاد، سواء كان اعتقادا بالنفي او كان اعتقادا بالاثبات. يوجد هنا اعتقاد في الاقسام الثلاثة، او القسم الثالث والقسم الرابع، في القسمين الثالث والرابع يوجد اعتقاد، لكن في هذا القسم الخامس لا يوجد اعتقاد اصلا، لا اعتقاد بالمطابقة ولا اعتقاد بعدم المطابقة، لا يوجد اعتقاد اصلا. لا يوجد اعتقاد، من دون الاعتقاد للواقع، من دون الاعتقاد، من دون الاعتقاد للمطابقة للواقع. كما اذا قال المستضعف، الاسلام حق. الان اثبتنا ان الاسلام حق، الاسلام حق فهو مطابق للواقع، لكن المستضعف ليس عنده اعتقاد، يعني لا يوجد لديه اعتقاد اصلا، لا يوجد لديه اي اعتقاد بخلاف هذه الاقسام الاولى. هناك فيها اعتقاد، طارت الاعتقاد انه مطابق وطارت الاعتقاد انه غير مطابق. هنا لا يوجد اي اعتقاد، من دون اعتقاد لكنه مستضعف. الان بعض البلدان حينما تفتح، سواء فتحت عنوة او ما شابه ذلك، اذا تفتح تجد بعض الناس مستضعفين، المستضعفين من الناس. طبعا الان المستضعف لما نقول مستضعف يطلق على المؤمنين، في اصطلاحنا نحن الان نقول المستضعف هو المؤمن، لا، نحن نتكلم عن المستضعف الذي لا يعرف، المستضعف الذي لا يفهم هل هناك شيء او لا، ليس له اي اعتقاد. لكن هذا من الخوف ومن الرعب قال الاسلام حق، والاسلام حق، هذا مطابق للواقع، لكن هو ليس لديه اي اعتقاد، ما اعتقاد بانه حق ولا اعتقاد بانه غير حق، ما يوجد عنده اي اعتقاد. هذا لا يصدق عليه انه صادق ولا يصدق عليه انه كاذب، طبق في الواقع. القسم السادس، القسم السادس ان يكون الخبر غير مطابق للواقع، غير مطابق للواقع من دون الاعتقاد ايضا، دون الاعتقاد ايضا. اذا توضح لنا القسم الخامس يتوضح لنا القسم السادس. اذ كقول المستضعف الربيع منبت البقلة، البقلة يعني الزرعة، يعني خاف انتم مرت علينا اكثر من مرة، هذه البقلة يعني الزرعة. طيب الان الربيع منبت البقلة، هذا كاذب، خبر كاذب وغير مطابق للواقع، لان الذي ينبت الزرع هو الله عز وجل. لكن المستضعف تكلم بهذا الكلام، خوف، هو لا اعتقاد عنده، هذا الخبر لا يصدق عليه الصدق ولا يصدق عليه الكذب. طيب بناء على هذه الاقسام وبناء على هذا التوضيح، يكون الخبر، كل من الخبر متكون بامرين، عفوا، كل من الكذب والصدق متكون بامرين، تحكم من الصدق والكذب عند التجاهل متقوم بأمرين كما ذكرت في البداية. الأمر الأول المطابقة للواقع، الصدق، الصدق هو المطابقة للواقع مع اعتقاد المطابقة، هذا واحد. الكذب هو عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة. إذن كل من الصدق والكذب لدى الجاحظ متكون بأمرين، بهذين الأمرين، المطابقة مع الاعتقاد، عدم المطابقة مع الاعتقاد. وما خرج عن هذين القسمين لا يصدق عليه أنه صدق ولا يصدق عليه أنه كذب. فما هو الدليل؟ هذا كلام. ومثل الجاحظ لما يتكلم لا بد له من دليل، ولا بد ان يكون دليله حاضرا. وانتم تعلمون ان مثل هذا الكلام يحتاج الى دليل، دليله لا بد ان يكون من الكتاب. يعني ليس قال فلان من الناس، لا يعتمد على قول فلان من الناس، وانما يعتمد على القرآن الكريم ودليله من القرآن الكريم. دليل الجاحظ، دليل الجاحظ من القرآن الكريم. طيب، استدل الجاحظ بقوله تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم أنكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. افترى على الله كذبا أم به جنة، افترى على الله كذبا أم به جنة. هذا حد الشر، افترى على الله كذبا أم به جنة. هنا افترى على الله كذبا أم به جنة، جنة يعني جنة من الجنون. طيب، الآن الله عز وجل يتكلم عن لسان الكفار ويبين حال الكفار، لأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة البعث والنشر والحساب بعد أن تمزق الأجزاء والأشلاء والأجسام، وبعد أن تكون العظام رميم. هذا يقول أنكم لفي خلق جديد، فأنتم تبعثون وتقفون وتنشرون وتقفون للحساب وتحاسبون. هم أنكروا هذا. فالكفار، يقول الجاحظ، الكفار حطروا إخبار النبي، أخبار النبي بأي شيء، بالبعث والنشور، بعد التنزق، تنزق الأشلاء والأجسام. حصروا أخبار النبي في هذين، في الافتراء على الله الكذب، وفي الأخبار حال الجنة، وفي الأخبار حال الجنة. هنا حصروا هذا بين هذين. شفت ماذا قلت لكم؟ قلت على سبيل منع الخلو، وقلت لكم هذا الكلام منع الخلو، منع الخلو على سبيل منع الخلو. انا هنا كتبت في استدلال الجاحظ على سبيل منع الخلو. طيب، يعني خلينا نكتب، اي ان الكفارة حطروا اخبار النبي بالبعث والحساب والنشور، في الافتراء والاخبار حال الجنة، حال به جنة. وحصروا افترى على الله كذبا عن به جنة، هنا محظور افترى على الله كذبا عن به جنة. فإذا لا يخلو على سبيل منع القلوب، على سبيل منع القلوب، على سبيل منع القلوب، على سبيل منع القلوب. طيب، يعني بعبارة أخرى لا يخلو إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يخلو إخبار النبي عن البعث والنشور وسوق الناس والخلق إلى الحساب، لا يخلو إخباره، لا يخلو إخباره إما أن يكون كاذبا في حالة الافتراء، إما مفتري وإما به جنة حسنها. إذن الآية وقع الأخبار حال الجنة قسيما للإفتراء، الآية الكريمة افترى على الله كذبا، هذا الافتراء، عندنا افتراء حتى نعرف كيف. هذا الافتراء الاخبار حال الجنة، الاخبار هذا قديم، قسم الشيء نفس الشيء، هل ينقسم الشيء الى شيء والى نفسه؟ لا ينقسم الشيء الى نفسه، لا بد ان ينقسم الشيء الى غيره، في المنطق انتم قراتوا هذا الشيء. إذن الإخبار حال الجنة وقع في الآية الكريمة قسيما لمن؟ قسيما للإفتراء، قسيم للإفتراء. إذا كان قسيم للإفتراء هو نفس الإفتراء وهو غير الإفتراء. طيب، إذا كان غير الإفتراء شو هو؟ صدق؟ فعرفنا الافتراء ما هو؟ كذب. وهك الافتراء ما هو؟ كذب. وهذا الاخبار حال الجنة المجنون، المجنون، المجنون لا يصح عليه انه يخبر عن شفنا من الافتراء. فالاخبار حال الجنة خبره حال كونه مجنونا ليس من الافتراء، ليس من الافتراء، فهو قسيم. اذا كان غير الافتراء معناها صدق، ها هو ليس بالصدق، غير الافتراء وها افتراء. انت الان كيف يستدل الجاحظ؟ هذا ابو بحر الجاحظ من عوالدين يوسف، هذا ابو بحر. الآن كأنما هذا الكلام فيه إشارة إلى قياس من الشكل الأول، هذا الكلام فيه إشارة إلى قياس من الشكل الأول، هكذا القياس. الإخبار حال الجنة قديم الكذب، الكذب ما هو؟ الافتراء يعني. وكل ما كان قديما للشيء فهو غيره. ماذا ينتج؟ ينتج الاخبار حال الجنة غير الافتراء، فهو غيره وغير الصدق، فهو غيره وغير الصدق. هكذا ذكر بهذا الاستدلال. لكن هنا بناء على هذا الكلام ينحصر على ان هذا كلام النبي واخبار النبي حال الجنة لا ينطبق عليه انه صدق، لا ينطبق عليه الصدق ولا ينطبق عليه الكذب. لكن هنا عدة مغالطات وهناك اشكالات طردوا على الجاحظ وسوف يردها ايضا الجاحظ، لكن كلام الجاحظ من اوله الى اخره كله مبني على بعض المغالطة. تصفيق يعني الذي لا ينتبه الى كلام الجاحظ ولا يعرف مخارج كلام الجاحظ وعلى اي شيء ابتنى الجاحظ يمشي عليه هذا الكلام يصدق به يصدق به. الان من الاشكالات الواردة على الجاحظ قوله ان به جنان، ما هو استدل بهذا؟ الاخبار حال الجنة ام به جنان؟ ام به جنان؟ طيب ام شو هي؟ ام المتصل او هيك؟ افترى على الله كذبا ام به جنان؟ ام متصلة يعني همزة هذه ولا لا؟ هذا استفهام ام ليس باستفهام؟ استفهام. الاستفهام خبر ام انشاء؟ الانشاء. نحن نبحث حول الانشاء ام نبحث عن الخبر؟ الانشاء لا يصح ان يتصف بالصدق او الكذب لانه لا واقع له. من الاشكالات الواردة طبعا سوف يرد هذا الخبر، ام لا تخاف على الجاهل لا تخاف عليه، يرد هذا الجاهل. هذا استفهام لانه ام المعادلة ام المتصلة تقع في جواب الاستفهام، فهذا الكلام استفهام والاستفهام انشاء، والانشاء لا يصح ان يتفق بالصدق او الكذب ما يصح. فكيف تقول وقع قسيما او هذا خارج عن محل البعث من رأس من الاول خارج عن محل البعث. يقول الجاحظ مولى انا فاتكم شيء، نحن ما قلنا ان ان به جنة وقع قسيم، وانما قلنا الاخبار حال كونه مجنونا، الاخبار حال كونه مجنونا. والاخبار حال كونه مجنونا اخبار ام ليس الاخبار؟ هو اخبار، واذا كان اخبارا معناه يصح ان يتصف بالصدق او الكذب. نحن ليس قصدنا الانشاء، وانما قصدنا الاخبار حال كونه مجنونا، نحن نريد هذا المعنى وليس معنى الهمزة حتى تشكل علينا او معنى الاستفهام حتى تكون الاستفهام داخل في مسألة الانشاءات. ولكن ايضا هناك اشكال ويرد هذا الاشكال، باقي لدينا كم من الوقت من ان نكف هذا الاشكال. يقول نحن نسلم معك بثبوت الواسطة. الان بناء على ما ذكره الجاحظ ثبتت الواسطة بين الصدق صدق الخبر وبين كذب الخبر، ثبتت هذه الواسطة بناء على ما ذكره. طيب لكن هذه الواسطة ثبتت بقول من؟ هذه الواسطة ثبتت بقول من؟ ثبتت بقول الكفار ليس بقول الجاحظ. الكفار هم الذين اثبتوا الواسطة، افترى على الله كذبا ان به جنة، وهذا القول قول الكفار، هذا على زعم الكفار. فعلى زعم الكفار تثبت الواسطة، الكافر كيف يصح الاعتماد على قوله؟ يا جاحظ انت مسلم، انت مسلم، فكيف يصح الاعتماد على قول الكافر؟ كيف تتعول على قولهم وتعتمد على قولهم في اثبات الواسطة؟ يقول ايضا مولانا لا يشتبه عليك هذا الامر، لا يشتبه عليك هذا الامر، نحن انما اعتمدنا على قولهم لانهم من اهل اللسان، من اهل اللغة العربية، واذا كانوا من اهل اللغة العربية يحتج بقولهم وان كانوا كفار. انت الان حينما تثبت مسألة مختلف فيها في اللغة العربية، ما تقرأ انت، ما قرأت في شواهد المغني او في شواهد ألفية ابن مالك، على اي شيء اعتمدت؟ اعتمدت على اقوال العرب، في الامور السماعية وفي الامور القياسية وفي الاشعار الشواهد شواهد قبل الاسلام بل علماء اللغة العربية لا يعتمدون على في شواهدهم على الموجودين في عصر الاسلام على الشعراء في عصر الاسلام وانما يعتمدون على القدماء يعتمدون على اصحاب المعلقات لا يعتمدون على الموجودين في زمن الاسلام فبما انهم من اهل اللسان ومن اهل الخبرة وهم ادرى بهذه المحاورات وهم يعرفون كيف يستخدمون الكلام فنحن نعتمد على كلامهم نعم نحن لا نعتمد على قولهم فيما يخص الامور الاعتقادية فيما يخص الاحكام الشرعية نحن لا نعتقد بكلامهم لانهم كفار لا يبنى على كلامهم ولا يعتمد على كلامهم وانما نحن نعتقد بمحاوراتهم الكلامية ونحتج بها اما الامور الاعتقادية لا نعتمد على ما يزعمه الكفار على ما يزعمه الكفار فهمتم الان فايضا يرد الاشكال اذا ما هو ردنا نحن على كلام الجاهل يعني هل صحيح تثبت الواسطة الى الان اثبتنا الواسطة بين الصدق وبين الكذب هل يمكن لنا ان نرد دليل الجاحظ وما تمسك به من اثبات الواسطة بين الصدق والكذب في الخبر او ليس هناك دليل ونسلم مع الجاحظ او نتجاحظ ما ادري اذا تبقى لدينا من الوقت عشر دقائق ما يكفي جوابه طويل يعني جدا هذا على كل الاحوال ان شاء الله ياتي الجواب على ما ذكره الجاحظ و طبعا هناك اكثر من اشكال سوف يرد واكثر من كلام سوف يرد ليس فقط على الجاحظ وانما على النظام من المعتزلة في مسألة الخبر ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.